أتيت إليك يا رب العباد أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري عسى عفو يبلغني الوصول عسى عفو يبلغني الوصول فقد بعد الطريق وقل زادي وأنت وسيلتي وأنت وسيلتي وإليك قصدي ومنك مسرتي ولك انقيادي الله الله فإن أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول وحقك لا أحول عن الوداد فجد بالعفو يا مولاي فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد.